والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى Ah. إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إن كنتم فاسقين

وهم لا يشعرون

لا يفلح الظالمون ولقد همت به صدق الله العظيم.